وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

صدق الله العظيم.